مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام، وضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة أحلام غانم. والشاعرة أحلام غانم مسكونة بحب الوطن، تكتب الشعر والرواية والمقالات والدراسات النقدية، لها مشاركات في عدة مهرجانات محلية ودولية، وحازت على العديد من الجوائز، أيضا صدر لها روايتان وعشر مجموعات شعرية والعديد من الدراسات النقدية لعدد كبير من الأدباء في مختلف أنحاء الوطن العربي. الشاعرة أحلام غانم، أهلا بك في خواب الكلام. أهلا بكم، سلام الله عليكم، سلام على الحاملين أكاليل الغار في زمن التهافت، طالعين كل يوم بشائر من حبق، وعلى بخور الأضاحي قلائد من بنفسج، رجال الجيش العربي السوري، سلام الله عليكم، سلام عليكم أيها الشهداء، أن لكم كما تشتهون فصلوا لنا. أهلا بك. الشاعرة أحلام غانم، يعني لابد في البداية أن تختاري شخص أو أشخاص كان لهم الأثر الكبير في حياتك، وكيف كان هذا التأثر؟ تأثرتي بهذه الأشخاص؟ نعم. بداية، قبل الحديث عن هؤلاء الكتاب الكبار الذين تركوا الأثر الكبير في نفسي، لابد أن أوجه مقطوعة صغيرة إذا سمحتي. تفضلي. لأرواح الشهداء. تفضلي. هم كل نجم بالسماء توشى، وهم سناء إذا اليقين تغشى، وهنا فراشات الحرير تنفست صبحا على كف الشهيد تمشى. هم آية النور المهللة، غيثها مطر يروي كل أم عطشا، يا زيت مصباح الشآم وسرها تبقون تاجا للخلود وعرشا. حلو، تحية لأرواح شهداء سوريا الأبرار، وتحية أيضا لجيشنا الجيش الباسل. الشاعرة أحلام غانم، نتحدث الأشخاص اللي تأثرت فيهم. طبعا لابد للبدايات من الأثر بالشعراء الذين ارتقوا في سلالم الشعر إلى درجة جيدة وممتازة. نعم. ومن هؤلاء الشعراء الكبار طبعا تأثرت في الشاعر الكبير المرحوم الغائب الحاضر الشاعر أحمد علي حسن، الله يرحمه. روحي السلام. طبعا كنت أقرأ له من بعيد جدا قبل أن أتقابل وإياه، وصدفة أجرى حوار معي في جريدة الوحدة. نعم. وأوجه التحية إلى عاملين في جريدة الوحدة السورية طبعا. من خلال اللقاء طبعا كان يقال لي كيف بدأت وكيف هذا سؤال تقليدي، سؤال التقليدي المعروف. دائما يقال لي أنت امرأة استثنائية، امرأة استثنائية. بحثت عن المرأة الاستثنائية، وجدت نفسي في معاجم الفلسفة ومن خلال نيتشي الرجل الاستثنائي إلى آخره. هذا الحديث بحرفيته من سنوات طبعا، هلأ أتذكره. نعم. على سجيته، فقرأ المقال والحوار الشاعر الكبير أحمد علي حسن. نعم. قال لهم عندنا في الساحل امرأة استثنائية وتبحث وتعرف نيتشي وغوتا ولا أعرفها. ولا أعرفها. نعم. أتوني بها. وتواصلوا معي الأخ المنون الابن حيان الشاعر، حيان الحسن ابن. نعم. الشاعر والصحفية هو أيضا مصطفى، وجهة تحية أيضا. نعم. هي اللي كانت كاتب المقال. نعم. طبعا جاءت بي وقالت لي، وهي والصبية زميلتها نجوى، الشاعر أحمد علي حسن يريد أن يلتقي بك. وفعلا ذهبت والتقيت به كأنني ألتقي في نجم من السماء وأبرق أمامي، وعندما صافحته فعلا وجدت كأن حرارة جسدي تغيرت. نعم. هذا الكيمياء الفيزيولوجيا أصبحت في جسدي، غيرت في الحديث. حتى كان منزل الشاعر أحمد علي حسن كان ملتقى ثقافي. صحيح. لكل الأدباء. صحيح. والشعراء. صحيح. بالمحافظة. صحيح. نعم. حتى طلب مني باتحاد الكتاب كان في قراءة دراسي أدبي حول أعمال الشاعر الكبير أحمد علي حسن، وطلب مني الأستاذ الأديب مالك سقور كمان بوجه له تحية، قال لي كانت أول دراسة أقوم بها للشاعر الكبير أحمد علي حسن. حسن. نعم. تناولت شعره وخاصة المكزون السنجاري والحياة. نعم. الصوفية ومقالاته الأدبية، واستفدت منها الحقيقة تأثرت فيها كتير كتير. لأنه كان حقيقة منهجه البحث عن الإنسان الحقيقي. صحيح. عن الحب. صحيح. عن التسامح. صح. عندما طبعت الدراسات التي تناولت نتاج الشاعر الكبير أحمد علي حسن، ربما لظرف ما كأنني كنت المرأة الوحيدة التي تناولته دراسيا، وبعد طباعة الكتاب وجدت أن الأخت الشاعرة دولة العباس هي أيضا في أمريكا، نوجه لها التحية. نعم. أيضا تناولت دراسي، لكن حاول استبعاد العنصر النسائي لا أعلم. لا أعلم. عندها علم قبل طباعة الكتاب الدكتور الشاعر الكبير أحمد علي حسن أن دراستي لم تتواجد في الكتاب، أخذ موقفا واضحا، قال لهم لم يطبع الكتاب إذا لم تكن دراسة أحلام غانم موجودة في الكتاب، وفعلا طبع الكتاب واتصل بي وأعطاني نسخة موقعة بيديه بأنامله. نعم. تصور يا هذا أنا بعتبره حكمة، يعني هذه الحكمة للكبار وحتى للشعراء الذين الآن على الساحة الأدبية، يعني تواضعوا تجدوا الأجمل. صحيح. دائما الشاعر الكبير في حضرته كل الناس شعراء كبار. صحيح. هذا هو الشاعر الحقيقي فعلا. حتى في مرة من المرات، يعني أنا جالسة أنا وزميلات لإلي في أحد الأماكن، يرن الهاتف وأزبي طفلي صغيرة مريئة، خالته أحلام هذا الرقم لإلي، قلت له طبعا، قال جده بده يحكي معك، وأز به يلقي لي 3-4 أبيات من الشعر. أيوة جميل. قلت له أنا غدا عندك. نعم. فذهبت إلى عنده وأز به بثلاث أبيات. طبعا مثله كانوا بداية الوسط البعيد لمجموعة الشعرية، وأفتخر عندما قرأ الأبيات الشاعر مالك الرفاعي، كان رئيسا لتحرير جريدة الوحدة، أيضا وجه له ألف تحية وسلام. قال لي: من هي أحلام غانم؟ كما تأثرت أيضا في شاعر أحمد علي حسن، وعمره تجاوز ما شاء الله، أنه استطاع أن يكتب بك شعرا. فقلت له: روحه تتجدد فينا في كل حرف. صحيح. الشاعر لا يموت. هو كان شاعر فعلا، شاعر بكل معنى الكلمة ورائع. طبعا الشعراء كالشهداء لا يموتون أبدا. صحيح. لأنهم في كل قصيدة يعيدون تشكيل الحياة بالناحية الأجمل. نعم. يعني اللقاء الأول يعني مع الشاعر أحمد علي حسن لأول مرة، توصفي لي يا أنت كشاعرة وكنت في بداية يعني مشوارك الأدبي. صحيح. صحيح طبعا. يعني وأنت طلبك شاعر بهذا الحجم؟ طبعا أنا كنت أكتب، كل الجميع يعلم، 15 عاما تقريبا باسم مستعار. نعم. جل نار البحر. صحيح. مزبوط. لا يعلم. صحيح. أقرب ما كان حدا يعرف أنه مثلا كان دائما أنه أنا جل نار البحر هي أحلام غانم، لكن اسم جل نار البحر كان في الوطن العربي معروف من خلال الانترنت، قبل أن يصير عندنا التواصل الاجتماعي، يعني صار مجاله مفتوح للتواصل الاجتماعي والفيسبوك والتعرف، بالنسبة لأنه كنا انطلقنا بمنتديات. نعم. قبل أن يصبح الفيسبوك والإنستغرام وإلى آخره. طبعا كنت أقرأ أعلم أن في هذا الجبل شاعر كبير هو أحمد علي حسن، يعني عندما تزوجت هو من كتب كتابي على زوجي. يعني تخيلي. بعد فترة طويلة وأزي يطلبني، طبعا التقينا صدقيني كما قلت لك كأني صعدت إلى السماء وكأني تباركت بالسماء بالجنان، روح طفولية بريئة وعقل حكيم وسرعة البديهة. هاي. يعني ذات صوفية كاملة. هذه الروح الصوفية تشدني كثيرا، أنا أعشق هذه الروح. يعني كنا نقعد كطفلين نجلس هيك نتحاور نقرأ القصائد، قرأنا قصائد كتير جميلة، حتى اتصل هاتفيا بعد قراءة أحد القصائد، وإن شاء الله يتمنى الشاعر الكبير مالك رفاعي يكون أن يسمع هذا اللقاء. اتصل بالشاعر الكبير مالك الرفاعي وقال له: ماذا أوصيك بأحلام؟ أحلام هي شاعرة الساحل السوري. جميل. فهذه شهادتي حملتني مسؤولية. صحيح. كبيرة. صحيح. يعني خلتني إذا كنت أشتغل 5 ساعات 10 ساعات ضعفت عملي، ضعفت قراءتي. صحيح. ضعفت اطلاعي، تعبت على نفسي حتى في اللغة في الفلسفة، حتى بكل دقيقة بكل ما تقولينه وما تكتبين. تماما. شاعرة أحلام غانم، رح نتوقف مع الإسراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار. عيون الأل نعود لإكمال الحوار مع الشاعرة أحلام غانم. كنا عم نسمع هذه الأغنية الجميلة لنجاة الصغيرة. بماذا تذكر هذه الأغنية الشاعرة أحلام غانم؟ طبعا لها شو بتذكرك؟ الأثر الكثير بمعاناتنا مع القصيدة، معاناتنا مع الحياة، مع يعني أنت بتطلبي شيء بالحياة بتلاقي عكسه، صح، فتبقى في حنين، صح، للشيء الإيجابي اللي أنت كنت بتتمنيه دائما. في لحظات اليأس بترجعي للشيء الأحلى أحيانا يعني. فبتذكرك بشغلات مريت كتير دائما يعني. اختياراتك بالموسيقى يعني دائما عيون القلب يعني، حتى بعتبرها هي الجوهر في القصيدة، فدائما عيون القلب تحب الأغاني اللي هي القصائد. القصائد، القصائد تماما، القصائد. حلو. طيب حكينا عن الأشخاص أو الشخص اللي تأثرتي فيه أو اللي كان له الأثر الكبير، نعم، بحياة الشاعرة أحلام غانم، نعم، واللي هو شاعر أحمد علي حسن. لكن أيضا بدنا نتحدث أيضا عن كتب كان لها الأثر عند الشاعرة أحلام غانم. طبعا القراءة هناك أكثر من كتاب طبعا. بالنسبة لمجموعات الشعرية في الماكينة 10 مجموعات شعرية وروايتان وعشرات الدراسات النقدية. طبعا الكتاب القراءة نعتبر الكتاب هي الابن الشرعي، نعم، للقراءة. إذا لم تقرأين لا يمكن أن تكتبين، صحيح، مطلقا، صحيح. فأنا فرضت على نفسي للخروج من العالم العنكبوت، وأنا أعشق الورق، فحميمية خاصة وعلاقة خاصة مع الورق. ففرضت على نفسي أنا في كل أسبوع أن أقرأ كتابا، وهذا الكتاب أترجمه مقاربة أو قراءة، ولا أعتبر نفسي أنني ناقدة، نعم، أنا أتعلم حتى من التجارب الفاشلة. لا يهمني الكتاب ولا أنظر إلى الاسم مطلقا، أنظر إلى ما بداخل هذا الكتاب. آخر كتاب الكتب طبعا اللي قرأتها فينا نقول رواية الدكتور حسن حبيب، طبعا منوجه له تحية، عنوان الرواية لا تبكي يا بلدي الحبيب، نعم، رافقتني في إيران أثناء حضوري مهرجان الشهيد، نعم، في سيد الشهداء في مشهد، وجه تحية للأهل في إيران. كانت الرواية تحمل عنوان كما قلنا لا تبكي يا بلدي الحبيب. طبعا قرأت فيها ماهية الصراع الباطني والصراع وحقيقة الصراع الباطني، خلينا نقول بالرواية شو اعتمدت الرواية. لكن دائما القراءة حينما يكون للحدث بوصلة وللشك جاذبية عندها لليقين طعم آخر، صحيح، شعري بالحقيقة. أجمل ما في الرواية أنه دكتور حسن حميد لا يقارب الحقيقة كمنظر روائي يجلس في برج عاجي أو كعالم يمارس أبحاثه داخل مختبره مقطوع عن صلة بالآخرين مطلقا. دكتور حسن حميد يعشق الحقيقة، يواجه الأسئلة بشكل واقع من الواقع. الأجمل ما في أنه حول المخيم الفلسطيني إلى أنسان، وأنسنة المخيم اعتبروا الوطن، اعتبروا يعني هو يحمل جنسيتين، أكيد جنسية هو سوري فلسطيني أكيد. فما بتقدري تاخدي من شخصيته أو من السرد عنده بانحياز إلا للحقيقة، صحيح، كاملة، صحيح. يعني قراءته للتاريخ، قراءته للأزمة السورية خلال هذا الحرب، بتلاقي بيواجه الحقيقة بشكل كتير جميل بدون أي تعصب. يعني فينا نقول كان ملخص أو زبدة هذه الرواية تسامح الذي أخذه من الشعب السوري، وخاصة كان مثال دمشق. يعني اعتبر التسامح هو الممحاة التي تزيل أثر هذه الحرب الهمجية، حتى لو كانت على حساب حياتنا الشخصية والنفسية والمادية. نعم، هذا شيء جميل، دعا للتسامح، للمحبة، للإيثار. يعني كان ربط القضية الفلسطينية، الحرب على سوريا، محور المقاومة، كانت أحداث الرواية مقام السيدة زينب على روحها السلام، نعم، سوق الحسبة، المقابر، يعني الظروف المادية الضاغطة القاهرة اللي عاشها الشعب السوري جسد بها الرواية. جسد بها الرواية. غير هيدا الكتاب أيضا نروح للشعر. للشعر أنا شاعر موسى بيدش إيراني، هيدا الشاعر، الشاعر الدكتور موسى بيدش هو مترجم وباحث وشاعر، يعني شاعر قصيدة نصر من الدرجة الأولى. بتحبي شعره للشاعر موسى؟ الشاعر طبعا أنا تجربته الشعرية لفتت نظري حقيقة، وخاصة عنده كتاب عنوانه حمل رجل لا يصلح للحب. حلو. هذا العنوان مثير للشهية وللقراءة. صحيح. من هو هذا الرجل؟ هل هناك رجل لا يصلح للحب؟ لا الحب. سؤال هلا عم بسألك، هل هناك رجل لا يصلح للحب؟ أكيد في رجل لا يصلح للحب. أكيد. في رجل يصلح للحب ورجل لا يصلح للحب. الرجل الذي لا يهمه إلا نفخ العضلات والسوبرمان هذا لا يصلح. لا يصلح للحب. الرجل الذي يبدأ تفكيره من الأعلى ويبحث ويعمل على أعمال العقل ويسعى إلى الحب هو الذي يصلح للحب. تحدث عن هذا الكتاب للشاعر الإيراني رجل لا يصلح للحب. يعني القصائد التي تناولها من خلال هذا الكتاب. طبعا هو ملاحظ أنه الشاعر الدكتور موسى بيدش هو يبحث في كل شاردي ويختبئ في زوايا الفصول. تصوري يسائل الزمن ويسائل والزمن يسائل أيضا عن القصيدة في الزمن. يسائل القلب والعقل والمكان ويحفظ كل من همر من العناوين فوق الخبز والجياع. يعني الرجولة دائما منقول مثل ما حكينا خلال قصائده هي كلمة حق، هي كلمة موقف، هي نصرة المظلوم على الظالم. نعم. هي شهامة عند حاجته والشجاعة عند حاجته، يعني ليس فقط كما قلنا أنه بالشكل دائما. فالانفتاح على الوجود دائما هو شغل الشاغل للشاعر موسى بيدش. هذا الانفتاح للوجود وعلاقة الإنسان في الكون هي كان ملخص هذا الرجل. أسئلة كبرى كانت لا تنتهي معه عن الحب، يعني لا بالأوان ولا في الماضي ولا المستقبل. نعم. يعني عنصر اليأس والأمل وكل الأبعاد كانت هي محور قصائده. نعم. رح نتوقف أيضا مع استراحة غنائية ثانية ثم نعود لإكمال الحوار. نعود مستمعي الأعزاء لإكمال الحوار مع الشاعرة أحلام غانم. كنت عم تحكي أيضا مصرة على أن تتحدثين أيضا عن كتاب للشاعر سائر زين الدين وهو شاعر من محافظة السويداء. بنوجه له التحية من الشعراء المعروفين وطبعا على مستوى الوطن العربي والعديد من الجوائز أيضا. في مجموعة أو كتاب للشاعر سائر زين الدين طبعاً. سيدة الفراشة وأنت مصرة الحديث عن هذا الكتاب. سيدة الفراشات عند الدكتور سائر زين الدين الشاعر الكبير المتواضع الجميل. وجميل جدا فعلا. وجه له روحه جميل فعلا. روحه جميل وعقله كبير جدا. نعم. يعني يعمل على العقل بطريقة رائعة خلال قصائده. يعني عنوان جذاب سيدة الفراشات. حاولت من هي هذه السيدة؟ كما قلنا من هو الرجل الذي لا يصلح للحب؟ من هي هذه السيدة؟ من هي هذه السيدة؟ سيدة الفراشات، يعني عنوان كتير من السهل المقتنع، ملفت للنظر. نعم طبعا، بعد القراءة من الجلد إلى جلد للكتاب وبشوق جميل جدا وقصائد رائعة حقيقة من التفعيل، فتضح لي أن سيدة الفراشات هنا هو الوطن. نعم. والوطن هو السيدة. حلو. والشاعر مشغول بها دائما على القرب وعلى البعد. سيدة الفراشات يمكن لاحظت أنه هي عم تكون من دمنا نرش جل نار من غيم الورود، كالنسمة في صبح معبد، أنسة من حليب اللوز ورحيق النرجس البري، عيناها تسبح العاشق من حبل الوريد إلى الوريد. لا تستغربي، هكذا يراها الشاعر سائر زين الدين، مثل حمامة ألقت بغصن أخضر في كف نوح. تخيلي، هذا هو الشعر سائر زين الدين. بدنا نسمع الشعر دائما. استاذي احمد، تسلمي حبيبه قلبي، الله يخليكي. انا لا احب كلمه استاذي، الشعر استاذ له. استاذ وخاصه كمان الشعر دكتوراه فخري ايضا. الحمد لله، كل هذا مقدم الى ارواح الشهداء الابطال الذين صنعوا لنا هذا الامن والامان الذي نعيشه الان. بالنسبة للقصيدة ما حكينا أنه هي تأتي كالجنين أو أحياناً فكرة، في أحد اطلاعي قرأت قول لسقراط أن طاقة الإنسان كامنة في كلتا يديه. في كلتا يديه. نعم. هناك ثلاث خطوط أفقية تمتد ما بين الكف والساعد والقلب، ولها علاقة في الهالة الكونية. نعم. مد القمر والمد والجزر بالنسبة للبحر وللقمر. أساور حياة، عجبني الكلمة فالتقطت كعنوان لقصيدي، سأأخذ منها كم بيت. وهي طبعا قصيدة قديمة لكن الوقت ما بيسمح لنا أن نقرأ. نعم. قصائد طويلة. مو معقول أنه شو هدي هالفكرة جميلة جدا، وأخذتها من نفس نظمتها خط الأساوري. وأنت بارعة في التقاط الأفكار والصور الجميلة. شكرا. أنت عينك ساقية، بتملكين العين الثالثة. خط الأساوري في الأحياء معتبر، لأنه برجها والبرج يعتبر زور بكفي، فما تحصى ممالكه، انظر تجد كيف خط القلب يختصر. أنا ابنة البحر لزهر النجوم صدى، ولعروق زهت من عتقها الدرر. وزع ضحى صوتي الشادي على ورقي، واضحك كما يضحك الشجر. إلى آخر القصيدة، وهي قصيدة طويلة يعني. نعم. دائما يعني الشاعرة أحلام غانم قلنا بأنه كان لك الكثير من المشاركات في مهرجانات محلية ومهرجانات أيضا دولية، في تونس، في مصر، في يعني في مختلف يعني أنحاء الوطن العربي، ومثلتي سوريا أنت كشاعرة سورية ورفعتي العلم السوري في والتاج على رأسي والتاج. نعم. خبرينا عن هاي المشاركات وعن أهمية المشاركة، وقديك كان يعني الأديب والشاعر له الدور الكبير في يعني إيصال الصورة الجميلة والحقيقية عن سوريا الحبيبة. الحقيقة دور الشاعر والأديب لا يقل شأنا عن دور الجندي الذي يحارب. صحيح. القصيدة مثلها مثل الطائرة، مثل الدبابة، مثل الصاروخ، إذا كانت عم تعيش الواقع تماما. حقيقة أنا مثلت وطني سوريا وأفتخر لأربع مرات في مهرجان تونس. نعم. وجه تحية لأهل مهرجان توزر، مهرجان توزر الدولي وليس عربي. نعم. أنا وأيضا في مهرجان علي بن غزاهم، من أحد قادات الثورة أيام البايات، سمي باي الفقراء. نعم. مثل مهرجان عندنا الشيخ صالح العلي. نعم. سنوية. مهرجان ثقافي سنوي. نعم. ومثلت كرئيسة الوفد، وشاركني الدكتور نزار بريك هنيدي من شاعر أيضا سوري، والدكتور العتيق، وجهنا لهم التحية. وكنت رئيسي الوفد السوري واللبناني. نعم. في مهرجان علي بن غزاهم. طبعا بالسفرة الأولى بالمهرجان الأول في توزر في 2016، حتى دكتور نضال الصالح بجلو تحية بداية كان خائف علي، قال كيف تذهبين والدنيا منطقة ساخنة جدا يعني. قلت له أنا بتونس؟ طبعا بتونس. نعم. قلت له بقمة الأحداث، بقمة الأحداث. أنا طبعا رحت على دمشق عند السيد دكتور رئيس الاتحاد، وقلت له، قال لي المنطقة ساخنة وإمكانيات المادية غير آمنة. نعم. غير آمنة. نعم. قلت له أنا مشروع شهادة مثلي مثل أي جندي عربي سوري يستشهد في سبيل سوريا. أنا أتمنى أن يرفع العلم السوري إلى جانب الأعلام الدولية وليس فقط العربية. نعم. والحمد لله تملكت، يعني تمكنت وامتلكت الشجاعة وسافرت لأول مرة بمفردي إلى تونس. كانت أول مرة بمفردي من سوريا. من سوريا. نعم. وأخذت الأعلام حوالي 50 علم، 50 علم، اصطحبته 50 علم إلى العلم السوري أبو النجمتين الذي أفتخر به. نعم. وذهبت إلى تونس. صدقيني كان الوضع على الأرض على الواقع يختلف كلياً عن الواقع كما تتناقله الفضائيات والإعلام المأجور. صحيح. طبعاً. صحيح. الشعوب دائماً لا تكون على درجة سواء في انتقال أو التقاط الحدث والخبر، فاستوضحت الأمور له بشكل كتير جيد وتفاخروا في العلم السوري، ولا شاعر صعد إلى المنصة إلا طلب العلم السوري يضعه على رقبته. اعتبرته أنا نجاح لي أكثر. صحيح. من نجاح قصيدتي. صحيح. يعني أنا أحمل مشروعا سوريا إنسانيا محبا للسلام والأمن، فرافقني هذا العلم والحمد لله قدرت استطعت أن أغير الكثير من وجهات النظر في هذا المهرجان. وهو دورك طبعا يعني طبعا بتلك المرحلة برفع العلم طبعا السوري، وبالتالي أن تكون سوريا حاضرة في كل المحافل الدولية، حاضرة في قلب كل عربي حر. نعم. كل إنسان يملك الضمير العربي والوجدان وغير مأجور وقامته عالي لا يمكن أن تطوى في جيبة أي إنسان، فهو مع سوريا. كوني على ثقة تماما. صدقا في منطقة سيدي بوسعيد أنا وضعت العلم التاج، طبعا العلم على كتفي والتاج المرصع اللي رصعت لي يا أمهات شهداء حلب، أيضا نوجه لها التحية السيدي كاميليا أرنب، وهذا على المنبر أنا صرحت بذلك أن هذه الماسات الذي رصعت هذا التاج التي اعتز به والذي زاد من قامتي ارتفاعا ترصيع أمهات شهداء حلب، أم لشهيدين وزوجة شهيد. قالوا لي الأدباء لا تتكلمي سنبكي كثيرا، يعني غيرتينا مواقفنا كثير، عاشوا التحموا معنا بهاللحظة هاي. والله في سيدي بوسعيد أغلبي تحيا سوريا، الوفود تمشي إلى جانب بعض تحيا سوريا، وهذا ما وجدته أيضا في مكتبة الإسكندرية في مهرجان الإسكندرية للشعر الدولي. أيضا تزاحم الناس والشباب والصبايا لأخذ الصور والسيلفي. نعم. مع العلم السوري والتاج. يعني هذا حكى مدير المهرجان بشهر تحية أيضا الدكتور الشاعر خير الدين سلكاوي، حكى في نهاية ختام المهرجان قال أنا هذه السيدة لم أكن أعرفها مطلقا على الواقع، وأنا أراقب على الشاشة من صالة المهرجان حيث تقام الأمسية، أنا لم أتمكن أن التخلص من الناس الملتفة في مكتبة الإسكندرية بالقاعة الخارج. قال والله سأفتتح هذه القاعة المهرجان بالشاعرة. الشاعرة أحلام. يعني لولا ضباط الأمن وجيرهم تحية ما قدرت خلصت من الناس. هذا الحب لسوريا. صحيح. هذه مصر اللي خوفوني إنها تروح يا مصر. شعب مصر شعب يحب سوريا بشكل غريب. وحتى شاركتي كمان بأصفهان بإيران. هذا كان آخر مهرجان ولا؟ آخر مهرجان كان في إيران في توقيع رواية لي حملت عنوان حيث يسكن الياسمين، كان في دعوة من المستشاري الإيراني بشير تحية الدكتور صالح حنيا للمشاركة مهرجان سيد الشهداء في مشهد، واستغلوا الفرصة بالحوزي قدمت لي دعوة لتوقيع الرواية وقراءتها، فكان في تغطية إعلامية كتير رائعة والمشاركة بعدة أمسيات وتحضير، كان برنامج بروجرام رائع جدا. يعني بتحسي أنه فعلا نحن كأنه عايشين الجرح الواحد تماما مع بعض، يعني متحمين مع بعض. فسئلت لماذا وقعت الرواية في إيران، وفاء لدم الشهداء الذين سقطوا عنا في سوريا، وفاء لسوريا والقضاء على الإرهاب. نعم. وأيضا أيضا توقع في سوريا، لأنه إذا ما تعمدت بماء الياسمين أنا لن أستريح مطلقا. نعم. إن شاء الله قريبا سأتوقع في سوريا. نعم. فهذه كان سعادتي الكبرى أنه عشت هاللحظات الجميلة مع الشعب الإيراني، شفت مدى الصدق في التعاطف والترابط والتعاطف ما بين الأزمة السورية وما بين شهدائنا وشهدائهم. يعني حتى سألت هل فرق بين الشهيد السوري والشهيد الإيراني، فقلت مستحيل مطلقا لا فرق، أي إنسان شهيد يسقط في سبيل الحق وعلى كلمة الحق والصدق والمحبة والسلام أينما سقط فهو شهيد الإنساني. أكيد. سوريا تدافع عن العالم وليس تدافع فقط عن سوريا وإيران. طيب ما سر أو أين يكمن السر في نجاح الشاعرة أحلام غانم وما وصلت إليه أيضا من نجاح وهذه المشاركات في مهرجانات عربية ودولية؟ بالدرجة الأولى هو الشهد، كما قال أديسون لنور العالم، العبقرية لها 1% 99% للشهد. وأن والمسابرة والمتابعة وأن تكوني حاضرة في كل التواضع. نعم. التواضع نعم. التواضع نعم. والدرجة الأولى يعني هذا التواضع هو اللي بخليك تحلقي لأماكن أخرى. يعني يعني كل هالكم أنا بعتبر حالي لم ألامس بعد هذا البرزخ الجميل اللي هو الشعر. حلو، بدنا نسمع شعر كمان. طيب رح نحكي هلا شوي مقطع شعري من شعري القصائد. في دوامة الريح، تفضل أفضلتي. في دوامة الريح هناك على شفاهك والنصال، أسائل واللسان طير الدلال، سألتك بالليالي البيض قل لي أتخدعني بغير هواك، ما بخرت صغري به أغريتني ونحرت صوتي وتبعدني عن الحبق الكليل، وكيف لا أبكي عن الريحان في دوامة الريح وعن كرمي وعن شهدي وعن عطري وعن عشقي. أناشيد الصباح هناك تمسي، وبدر الليل في فمه السواقي، تطير مع الملائكة القوافي، أقول بأنك المنفي طوعا وقلبي كالسكارى لا يبالي، فأقلام بلا ورق يباب، وما الورق الشريد سوى اليباب، فخذ نصفي لباقي النصف ظلا، فنبض الكل أكسير الجمال. جميل. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، مع إن وضعك مهزوز ومرات حسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح عيونك بتكون بحلى شوفك هالكابوس، وبدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الشاعرة أحلام غانم. أجدد الترحيب بك. أهلا بكم أحلام. كتبتي العشرات بل المئات من المقالات. صحيح. النقدية. صحيح. يعني لأدباء كبار. صحيح. من مختلف أنحاء الوطن العربي. صحيح. يعني كيف ترين واقع الثقافة الشعر بعد هذه القراءات النقدية الكثيرة؟ وجدت الهم واحد حقيقة، الأديب الحقيقي، الأديب العربي، الشاعر الحقيقي مشغول بقضايا الوطن، بقضايا الإنسان. نعم. مشغول. يعني أغلبية ولا قصيدي يمكن أن تجدي أنه إلا مشغولة بهذا الهم، منسوجة بالهم العربي. نعم. يعني تواجد الأديب الحقيقي على الساحة ما بيقدر مثلا يتخلص من الأزمة السورية مثلا، أنه يكون خارج دائرة ما يجري في سوريا. لا يمكن مطلقا. أما الأديب المشغول بنزعته الأنانية هو لا يفكر بهذه الأمور. إذا على الأديب أن يكون مشغولا بالقضايا الوطنية والقومية والإنسانية بالدرجة الأولى. يعني بنرجع لحديث الشاعر الراحل الكبير أحمد علي حسن. إنه أهم الإنسان مو همه لا الطائفي ولا المذهبي ولا ولا ولا، أهم شيء قضايا الإنسانية. نعم. قضايا الإنسانية هي اللي بتشغل الإنسان. صحيح. في أهم من قضية سورية الآن؟ أزمة سورية؟ أكيد لا. معنا أهم منها أبدا أبدا. شغلت العالم يعني بشكل كبير. آخر كتاب أو آخر قراءة نقدية لي؟ آخر قراءة كما حكينا عدة كتب، كان في الكتاب أخير لشاعر وأديب وفنان من المغرب، نعم، اسمه محمد بن جدي. كيف تتواصلي مع الأدباء؟ من خلال التواصل الاجتماعي وخلال المهرجانات. نحن المهرجانات عبارة عن رئات بتنفس منها الكاتب، صلة وصل بين صلة وصل، تعرفك على ناس كتير. يعني عالم العنكبوت إذا استخدمتيه بطريقة صحيحة إيجابية مفيد جدا، جميل فعلا، مفيد جدا، هو سلاح كتير مهم. يعني فينا نقول كسر الاحتكار المنابر والمهرجانات على فئة معينة، على شلة معينة، كسر الاحتكار ومد من جسور متينة من المعرفة. هذا بيرجع أنت لمدى قدرتك على دعم هذا الجسر. طبعا ككاتبة وكامرأة يحاولوا أن يجربونك بطرق شتى. صحيح. يعني إذن الكتاب الأخير كان عبارة عن أحلام البوح. يعني أنا استغربت أنه كانت الصدف جميلة جدا، حتى بدأت وقتها بكتابة الكتاب أتذكر أنه مقول لمحمود درويش أنه أجمل الصدف أنه هي اللي بتجيك بدون أنت ما تكون مستعد للانتظار، بدون انتظار. فأنه كان بطلة القصة هي أحلام، وأنا القارئة هي أحلام. وشعرت أن هذه طبعا هي كانت بتحكي عن، يعني أخذت اللغة الإيروسية الإيرتركية ولذة الاشتهاء، هي كتير، وفيزيولوجيا، يعني هي عبارة عن فيزيولوجيا لذة الاشتهاء باللغة الإيروسية. طبعا إيروس هو معروف أنه إله الحب. بعض المفردات، بعض المفردات في هذه اللغة منها من يستحبها ومنها من يرفضها، لكن هذه الأحلام البوح حاول قراءة جديدة مضادة لقراءة التاريخ وللعادات والتقاليد التي تتحكم في بعض الأقلام وبعض الشخصيات، تنعكس علي على سلوكها بتمحكي لها معاناة تقريبا واحدة. نعم. طيب الشاعرة أحلام غانم بعد روايتين وعشر مجموعات شعرية وقراءات نقدية لعدد كبير من الأدباء من مختلف أنحاء الوطن العربي، ماذا لديها الآن؟ ماذا تحضر؟ سواء كان في قراءات نقدية، سواء كان مشاركات في مهرجانات قادمة، أو مطبوعات جديدة، مجموعة شعرية، كتاب، ماذا لديك؟ شو عم تحضر؟ طبعا في عندي مخطوط شعري جاهز للطباعة تحت الطبع، يحمل عنوان سكن الأحلام. حلو. سكن الأحلام طبعا إهداء للشهداء الذين سقطوا في سوريا، وأيضا المشاركة في مهرجان الإسكندرية للشعر إن شاء الله في أول نيسان. حلو. ومن الكتب أحضر أيضا بين يدي قراءة في شعر الراحل عدنان خضر. حلو. تم هذا كان أمين رئيس اتحاد الكتاب العرب قديما تم إهداؤه من قبل ابنه الدكتور ومن ابنته الشاعرة الواعدة رواد. نعم. خضر، إن شاء الله أنا أرى بها مشروع شاعرة كبيرة إن شاء الله. طبعا طلعت إلى الكتاب لأن بدك تصفحي، القراءة النقدية تختلف عن القراءة العادية، المفردات الشعرية تختلف عن المفردات التي نتناولها بين أيدينا. طبعا عم بقرأه في كتاب أيضا للشاعرة لينا حمدان بين يدي، بعض من احتراق الذاكرة، يمكن احتراق الذاكرة العنوان إن شاء الله. الكتب كثيرة، كتب كثيرة تترافد إليه. والمهرجان أنت في أول نيسان إذا الله راد إن شاء الله سأشارك وأمثل أيضا كرئيسة الوفد السوري في مهرجان الإسكندرية إن شاء الله. إن شاء الله. بدنا نختم مع حضرتك بمقطع شعري إذا كان بالإمكان، ماذا ستختارين لنا من شعرك الجميل؟ كن بين الغنى. أيقونة الشام طبعا أطلق عليه رئيس المهرجان في مصر عندما رأى هذا الكم من الناس وقدمت قصيدة حملت عنوان قديسة الحبق، طبعا تحكي عن معاناتنا في سوريا، فأطلق عليه أيقونة الشام، فكانت طبعا سأقرأ أيضا مقطع بما في ذاكرتي من أيقونة الشام، حملت العنوان إكراما للشاعر خير السلكاوي. كن بين الغنى، أشفق على أرقي، يا ساكن القلب من أسراك في أفقي، أيعصر الشعر من نور ومن حمم، وتستقى الروح بكوز من العبق، أبهى من النحل قد حاولت ألمحه، أغنى من البحر ما يسعى له قلقي، غوى الضياء رحيق زائل وغوى ليلي، فكن ألقي ما كان في الظل، صعب أن تراوده بعض العيون، وأن تقتاته حدقي. فاعشق إذا شئت عشق السوريين وقل أشهى العناق عناق الروح بالغسق. يعطيك ألف عافية الشاعرة أحلام غانم، شكرا لك، شكرا لحضورك الراقي والجميل، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. بتمنى لك دائما التوفيق والنجاح والتألق دائما في عالم الأدب. أشكرك جزيلا. شكرا لكم، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء الجميل المتميز حقيقة بالعفوية، هذا شيء حلو كتير كتير أكيد. شكرا لكم، أشكرك جزيلا الشكر. خلصت الحكاية وصارت وراي، انت اللي اخترت البعد، شو بدك مني بعد ما تلحق.